يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون لقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا ولقد نادى